إصرار وتحدي وأمل اجتمعوا بشخصية ضيفنا اليوم اللي ما وقف أمام الصعوبات اللي اعترضت طريقه وكمل دراسته الجامعية بالإضافة لحصوله على رسالة الماجستير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بصيرني رحب بالأستاذ وسيم طيار مدير مشروع الدعم للأطفال المعاقين بجمعية أنيسة سعادة. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يا هلا، يسعد أوقاتك وشكرا على الاستضافة. أستاذ وسيم، يعني اليوم في كتير إشياء رح نحكي فيها، لكن تركيزنا بالبداية رح يكون مع مشروع الدعم للأطفال المعاقين بجمعية أنيسة سعادة. تعرفنا عن المشروع وهدفه وبالتعاون مع مين؟ المشروع هو مشروع الدعم المالي للأطفال ذوي الإعاقة الشديدة والمعقدة. هدف المشروع هو تأمين مساعدات مادية نقدية للأطفال اللي عندهم إعاقات شديدة ومعقدة ضمن معايير معينة تم الاتفاق عليها بين اليونيسف والجمعية بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. نحن عم نقدم مساعدات مالية شهرية للأطفال المعاقين ولأسرهم حتى يقدروا يلبوا احتياجاتهم لهدول الأطفال اللي هن عندهم إعاقات شديدة بتمنعهم من كتير من قصص ومن تلبية احتياجاتهم، بالإضافة لأنها بترتب التزامات مالية كبيرة على أهاليهم للعناية فيهم. بالإضافة لموضوع الدعم المالي، عندنا شق تاني كمان بالمشروع هو بيوازيه أهمية، لابد أنه يمكن يكون أهم منه، هو موضوع المتابعة حالات هدول الأطفال أو نحن بنسميه إدارة الحالة. يعني ما خلص المشروع ووقفنا، نحن مكملين؟ لا تماما، يعني نحن ما بس عم نعطي مصاري لأسر الأطفال المعاقين، نحن بنضل بشكل دوري عم نشوف كل طفل معاق مرة أو مرتين خلال كل شهر لحتى نشوف شو هي أهم احتياجاته، شو تطور وضعه، شو تطور حالته، شو المستجدات اللي هي ممكن تؤدي ليتغير نوع الحاجة اللي هو بتلبي له خدمة معينة. فنحن بدنا نضل نتابع تطور حالة الطفل وكل مرحلة من مراحل نموه وتطور إعاقته حتى نحاول نأمن له الاحتياج اللي بيناسبه بهي المرحلة. حلو، يعني نعرف نفرز ونصنف الأطفال كل، يعني لأنه في أمراض متعددة أو ما بدنا نقول أمراض، حالات خاصة ما كلهم نفس الحالات، فخبرنا شوية تفاصيل. طبعا هي نحن أنواع الإعاقات من خدمة، نحن بعد بداية المشروع وبدء استلام الحوالات النقدية نحن بنبلش بموضوع عملية المتابعة. فنحن بنحاول نعمل أنشطة ونقدم خدمات لهؤلاء الأطفال اللي عندهم حالات إعاقة، ولكن الأنشطة أو الخدمات اللي بتتناسب مع إعاقته. يعني الطفل اللي عنده متلازم الداون احتياجاته نمائية نقول، غير الطفل اللي عنده طيف أو اضطراب طيف التوحد. فنحن بنركز على هذا الموضوع وقت اللي بدنا نعمل لهم أنشطة، لأنه نحن من ضمن خطة مشروعنا أنه نحن بنعمل أنشطة، أنشطة دعم نفسي أو أنشطة ترفيهية لهدول الأطفال أو لهي الشريحة من الأطفال. فنحن وقت بدنا نعمل هاي الأنشطة طبعا بالتعاون مع أشخاص مختصين بنوع كل إعاقة من هدول الإعاقات، بنراعي هذا موضوع الاختلافات وموضوع الفروق، بالإضافة ل جلسات التوعية اللي نحن بنعملها لكل أهالي الأطفال المعاقين بصورة عامة حتى نوعيهم عن طريقة التعامل مع الطفل المعاق، نزرع فيهم ثقافة تقبل الطفل المعاق. بيلحق هاي الجلسات التوعية العامة جلسات توعية خاصة، يعني احنا ممكن نعمل جلسة توعية خاصة لأهالي الأطفال اللي عندهم متلازم الداون، جلسة توعية خاصة لأهالي الأطفال اللي عندهم شلل رباعي، جلسة توعية عن الاضطرابات اللي بترافق طيف التوحد، كيف كل طفل اضطراباته أو العوارض اضطراب طيف التوحد تختلف عن الطفل الثاني. فنحن بهالحالة بنعمل جلسات توعية متخصصة لنوع إعاقة محدد من ضمن الإعاقات اللي بيشملها المشروع. يعني أنتوا جميل جدا، هدفكم رائع، لكن أنتوا بحاجة تشبيك مع أكثر من جهة. يعني اليوم ما بس التوعية لهدول الأهل، أيضا أنتوا بحاجة التوعية المجتمعية، الكل يكون مدرك لهالأمر، لأنه هدول الأطفال بدهم يندمجوا بالمجتمع مو بس مع أهاليهم. فإذا أنتوا بداية عم تشتغلوا مع الأهل غير مع الأهل، يعني كجهات معينة. طبعا نحن كمرحلة أولى عم نشتغل مع الأهل، بس احنا بنفس الوقت عم نشتغل مع الجهات العامة، تحديدا نحن بالبداية نحن مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، لأنه نحن جمعية محلية غير حكومية مرخصة أصولا تشتغل بالتعاون أو بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. فطبعا التشبيك الأول أو الإشراف هو لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ونحن بنوجه لها كل شكر للمديرية ولشخص مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذة تعاونت عفراء اللي هي معكم. بتعاونت بشكل كتير قوي، عم تقدم لنا كل الخدمات والتسهيلات لنضمن نجاح هذا المشروع لحتى نضمن نوصل لأكبر فئة ممكنة. نحن أنا بقلك أنه نحن ما فيني أقلك أنا أنه نحن رح نوصل لكل الأطفال اللي عندهم هو الإعاقة، إنما قدر الإمكان. فنحن قدر الإمكان ونسعى أنه نحن نزيد العدد اللي عم نخدمه، بس نحن قدر الإمكان بدنا نوصل لأكبر عدد. لكن اليوم لما بتبدأوا بالتجربة كخطوة أولى، نجاح التجربة هو كفيل بإنكم تستمروا وتوصلوا لشرائح أكبر؟ تماما، هو وقت اللي التجربة الأولى بتعطي صدى إيجابي بالمجتمع عند الجهات الرسمية عند الجهات الخاصة، هذا بيشجع مشاريع تانية مشابهة بتستهدف هاي الفئة من الأطفال المعاقين وفئات أطفال المعاقين بإعاقات بأنواع أخرى. طبعا نحن كمان نشبك مع مديرية الصحة بشكل كبير جدا، مع مراكز أنا وطفلي المختصة بالأطفال المعاقين. ونشكرهم جدا بشخص كل متعاون، كل شخص الدكتور أحمد عمار مدير الصحة وكل مدراء مراكز أنا وطفلي هون، هو كجهات رسمية نحن منشبك معهم. كمان نحن منشبك مع جهات خاصة، مع الجمعيات والمنظمات اللي بتهتم بالعمل الإنساني، مع جمعيات خاصة المعاقين. تماما، نحن وقت اللي منشبك معهم بنعمل مثل حلقة مجتمعية كبيرة، احنا بنكون جزء منها كجمعية أنيس سعادة أو كمشروع دعم مالي للأشخاص المعاقين، وكل الجهات اللي عم نحكي عنها بتكون هي تكملة لهذه الحلقة، مشان نحن نقدر ننشر ثقافة معينة بتوعي عن الأطفال المعاقين وعن حقوقهم وعن احتياجاتهم ضمن المجتمع. حلو كتير، رح نتابع معك وسيم بالحديث أكثر عن مشروع الدعم للأطفال المعاقين، لكن بعد الفاصل. ما في أحلى من الأمل، ما في أحلى من التحدي، ما في أحلى من الإصرار. وهذا الشيء اليوم عم نسمعه معك وسيم، يعني مثل ما ذكرت بالبداية أنه عم تشتغلوا مع هذول الأطفال، مع أهل الأطفال، مو بس بالأنشطة الترفيهية، الأنشطة الترفيهية بحد ذاتها تعليمية ومفيدة، وأيضا عم تشتغلوا خطوة خطوة. يعني اليوم مثل ما بنسمع المثل اللي بيقول ما تطعميني سمك علمني صيد، أنتوا عم بتعلموا أو عم تفتحوا مجال لا فرص بالنسبة لهدول الأطفال وأهاليهم. طبعا نحن بالمشروع بشكل عام كمساعدة مادية هي فترة محدودة لمدة سنة، بس نحن شو بنقدر خلال هاي السنة اللي عم نتابع حالات الأطفال، شو بنقدر نأمن لهم فرص، سواء فرص تعليمية سواء فرص مهنية للأطفال اللي هني فوق سن 15 أو 16 لحد سن 18 في أنواع إعاقات معينة، هني قادرين يتعلموا تدريب مهني، قادرين يكتسبوا مهنة، بالإضافة للأطفال اللي هني قادرين يندمجوا بمجال التعليم النظامي، فنحن كمان بنسعى لدمجهم بعملية التعليم العام، بالإضافة للخدمات التعليمية من أدمى اللي هي خارج الدمج. يعني نحن ممكن نشبك مع منظمة عم تقدم خدمات تعليمية خاصة، نقدر نشبك معها ونساعد هدول الأطفال أن ياخدوا هاي الخدمة، بالإضافة للمساعدات اللي منقدمها للأهالي. طبعا الأهالي وقت اللي بيتأمن معهم مبلغ مالي شهري، هذا بيساعدهم شوي أنه يزيدوا الاهتمام بالطفل، وبنفس الوقت يكون عندهم وقت أو إمكانية لهم حتى يقدروا هني مثلا يأمنوا فرصة عمل أو يأمنوا اهتمامات تانية بتساعدهم بالمستقبل. يعني نحن كمان من ضمن أنشطتنا نحن عم نحاول نعمل تدريب مهني لأهالي الأطفال المعاقين. يعني أم الطفل المعاق اللي هي قاعدة بالبيت معه كل الوقت، نحن إذا بنقدر نعملها تدريب مهني بتكتسب مهنة معينة، نحن بنكون عودناها أن هي تشتغل تطيلع مبلغ معين من المال، تصرفوا على الطفل. قدمتوا له فرصة وبالتالي استفاد الطفل. استفادت منه حتى بعد ما بينتهي المشروع، فهي عم تستفيد منه كمان لهي الفرصة صحيح. اللي احنا قدمنا لها. لكن وسيم يعني بيلفت نظرنا موضوع انه ممكن الاطفال ما يستجيبوا او حتى اهالي الاطفال، هون شو تدخلكم انتوا لما بيكون الطفل معند فرضا خليني اقول غير كمان اهله، في اكيد طرق للتعامل معه، مين الاخصائي اللي بيتدخل بالموضوع؟ طبعا بهي الحالة بحال رفض الطفل هون عم بده يتدخل معه الشخص الاختصاصي الدعم النفسي. نعم. اللي هو مهمته انه يشوف ليه هالطفل عم يرفض النشاط، يعرف شو الاسباب، يقعد كذا مره مع الطفل يشوف ليه هو رافض المشاركه، رافض الاندماج حتى نقول، ويحاول يفرج الطفل بطريقه غير مباشره انه هو اذا اندمج شو ممكن يحقق. نعم. شو ممكن يستفيد من خلال انه احنا الطفل ما بده يشارك ما في مشكله، بس احنا بنخليه يشوف المشاركه مع رفقاته شو اثر، انه رفقاته قد ايه انبسطوا تنقول، قد ايه استفادوا وقت اللي شاركوا بهيدا النشاط او بهيدا البرنامج التعليمي، حتى بيتحفز لما بيشوف اشخاص عندهم نفس الحاله تماماً. انما قدروا يقطعوا اشواط ويقدروا. فانا هون بحفزه وبخلي عنده نوع من حب الاكتشاف، انه انا رافض هيدا النشاط او رافض هيدا البرنامج التعليمي، بيصير عنده حب انه يكتشف يفوت بهيدا النشاط تيشوف انه ليه رفقاته تنقول مبسوطين او مرتاحين هون. مرة على مرة بطريقة المتابعة والتكرار، يعني هي طريقة تراكمية بالنهاية. نعم. بنخلق عنده هذا الحب للاندماج أو للمشاركة بمحبة بتحبب وليس قسرا. طبعا يعني ما في شيء قسرا، كله بإرادة الطفل. طب وسيم قديه استفدت من تجربتك؟ يعني اليوم خلينا نذكر المستمعين بوسيم بالحالة الصحية اللي بدأت معك من الطفولة لليوم، وحتى نعرف أكثر كيف كان إلى دور بي أنك أنت تكون دافع لهذول الأطفال. هلا تجربتي انا، يعني انا عن شخص عندي اعاقه بصريه بدرجه عاليه جدا من عمر صغير، من عمر 9 سنين. يعني بالرغم من هيك انا قدرت اكمل. شو هي الحاله تماما؟ الحاله هي فقدان بصر كامل بالعين اليسرى وفقدان نظر بيتجاوز 95% بالعين اليمنى. نعم. يعني حوالي 4% بالعين اليمنى نسبة القدرة البصرية وصفر بالعين اليسرى. لكن رغم هاي الحالة انت قدرت بتحركاتك وبتواصلك مع الآخرين بأماكن العمل أو بالشارع أو بأي مكان اللي بيشوف وسيم عم يمشي ما عنده أي مشكلة وسيم، إضافة لأنه تركيزك عالي، يعني بتمشي بسرعة مع تركيز عالي وكأنه فعلا فعلت هاي الميزه عندك اللي هي التركيز. اليوم كيف نحن فينا نستفيد؟ خليني اخذ منك نصيحه، نستفيد من تعطل، خلينا نقول تعطل عضو ما او شيء بجسدنا، ونقدر نطور ملكات اخرى نحن بنمتلكها. هلا بشكل طبيعي جسم الانسان، يعني الانسان بشكل طبيعي سواء كان جسديا او نفسيا او عقليا، وقت بتعطل عنده وظيفه من الوظائف بيحاول يعوض هيدا النقص بتنميه وظيفه تانية. يعني انا بتنقل لك انا بحالتي مثلا، انا عندي ضعف بصر، تلقائيا بينما عند الانسان حس السمع، بصير حس السمع قوي كتير، بينما حس التركيز والتحليل، يعني انا الصوره اللي ما عم بقدر اشوفها بشكل واضح، بيزداد القدره العقليه انك انت تحللي القدر اللي انت شايفتيه من هاي الصوره، تربطيه بمعلومات سابقه، تحلليه بطريقه منطقيه، فتقدري توصلي للصوره الحقيقيه. يعني انا اذا تنقول رح شبه لك اياها انه العين بالكاميرا، العقل هو اللي بيحلل الصوره اللي بتصورها الكاميرا، فوقت الكاميرا بتكون صورتها ضعيفه، العقل اذا رفع قدرته على التحليل بدرجه معينه ممكن يقدر يغطي على نقص الموجود بالصوره اللي عم تبعتها العين للعقل. هو موضوع معقد شوي، بس هي مستويات، بينزل مستوى النظر بيطلع مستوى التحليل آخر. العقلي. نعم. حتى يغطي هذا النقص. لكن كتير حلو اليوم يعني انه نحن بنستفيد منك وسيم، قديش قدرت من خلال تجربتك فعلا تحفز هدول الاطفال. احكي لنا عن تجربتك مع هدول الاطفال من بعد التجربه، بعد التجربه باولتها، يعني انتوا بشهر نيسان انطلقت هذا المشروع وبقيان مده عام صحيح؟ طبعا نحن ابتدينا بشهر نيسان مده المشروع السنه. هلا الوجود شخص عنده مشكله مشابهه بيحفز الاطفال وبيحفز الاهل. نعم. يعني اكبر مثل قدامي تماما. فوقت نحن قد ما نحكي بشكل نظري ونقول للطفل ولاهله انه هو ممكن يتعلم او ممكن يندمج او ممكن ياخذ تدريب مهني، وقت تطرحي له مثال واقعي على الارض بيشوفه قدامه، بيشوف كيف هذا الشخص تطور، هو اول شيء انت بتحفزي الاهل، بتحفزي الطفل، بتحاولي قدر الامكان تلغي مخاوفهم، وبنقول انه ما في شيء مستحيل مهما كانت التحديات صعبه. تماما. افتحوا المجال لهالاطفال انها تحلم، انها تحاول تحقق ذاتها، ما في شيء مستحيل قد ما تكون الصعوبات كبيرة، فالإنسان بيبذل جهد مضاعف ولكن بالنهاية بيقدر يوصل للشيء اللي بده. أكيد وسيم، درست الحقوق وعملت رسالة الماجستير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حصرا، وتحلم بالدكتوراه. إن شاء الله إن شاء الله. يعني هو متابعة التعليم هو شيء أساسي بالنسبة لي أنا، طبعا هلأ ظروف العمل ما بتسمح له، بس دائما ما هو حلمي الأساسي. الإنسان بكل مرحلة بيكون عنده حلم مختلف، يعني أنا من 10 سنين ما كان حلمي مثل هلأ، وما منبطل نحلم، هذا هو الشيء اللي حتى لو حققنا الحلم ما في حلم بيوصل له الإنسان وبيحققه والمفروض يعتبر أنه خلص هو يحقق كل أحلامه، لأنه الإنسان وقت اللي بده يعتبر حاله حقق كل شيء بده إياه فهو بده يبلش يتراجع أدائه. فدائما كل مرحلة إلى حلمها. الأحلام هي عملية مجهود، أنا برأيي الوصول للحلم هو مجهود تراكمي، والمتعة بالسعي للوصول إلى الحلم بعض الأحيان بتوازي متعة تحقيق والمتعة الحلم. بتجاوز التحديات تماماً. أيضا يعني تماماً. فيها نكهة خاصة تماماً. رغم التعب تماماً. أنه قدرنا نحقق تماماً. هذا الشيء بيحفزك أنه أنا حققت هذا الحلم فأنا قادر أحقق الحلم الأكبر، وبتنتقلي على الحلم اللي بعده وبترجع بتقولي لا أنا كمان قادر أحقق حلم أكبر. فكل ما إنسان حقق شيء من اللي بيطمح له هذا بيفتح له المجال أنه يطلع لسه أبعد ويشوف شيء أبعد، وكل ما وصل هي مثل سلم بالنهاية، مثل درج، كل ما واحد طلع درجة بيقدر يقول أنه لا أنا قدران أطلع الدرجة اللي بعدها، بيطلع اللي بعدها بيرجع يقول لا كمان أنا قدران أطلع للدرجة الأعلى. يعني بنقول للمستمعين ما تيأسوا قدام أي عقبة أو تحدي أو صعوبات بتواجهكم، خلوا بواب أحلامكم مفتوحة واسعوا للأفضل أكيد دايما. خلينا معك وسيم نرجع نتذكر قبل مشروع الدعم للأطفال المعاقين في مشروع أيضا أنت كنت مشارك فيه اللي هو مشروع دعم نفسي واجتماعي للأطفال زائد مهارات حياة اليافعين، لو تشرح لنا عن هاي الحالة. المشروع هو مشروع كمان بالتعاون بين جمعية أنيس السعادي واليونيسف. نعم. طبعا جمعية أنيس السعادي بس تنويه أنه هي جمعية محلية غير حكومية تعنى بالأشخاص المعاقين مثل ما حكينا، مركزها بمشتى الحلو، وهي متخصصة بخدمات تعليمية للأطفال المعاقين وخدمات علاج فيزيائي للأطفال المعاقين ولكل الشرائح اللي عندهم مشاكل صحية. لكن هذا المشروع اللي هلأ عم نحكي عنه مو للأشخاص طبعاً الإعاقة. مشروع اللي الدعم النفسي للأطفال والمهارات الحياة هو مشروع للأطفال واليافعين بشكل عام. نعم. مشروع مثل ما قلنا مشترك بين الجمعية وبين منظمة اليونيسف. فيه قسم خاص للأطفال المعاقين. نعم. لأنه هي شريحة من الأطفال اللي نحن عم نستهدفهم. مشاركتي كان بالمشروع السابق، أنا كنت مشرف مركز مجتمعي أحد المراكز التابعة لهذا المشروع بمنطقة صافيطة. المشروع كان بيخدم صافيطة المشتل دريكيش وأريافة، فأنا كنت مشرف أحد المراكز. المراكز بيجوا علي الأطفال بشكل دوري بياخدوا أنشطة دعم نفسي اجتماعي، بياخدوا أنشطة مهارات حياة الأعمارهم اللي احنا مسميهم يافعين اللي هني فوق 15، بياخدوا ممكن ياخدوا تدريب مهني، بياخدوا أنشطة ترفيهية، بياخدوا رياضات، بياخدوا هوايات. مهمة هيد أو هدف هيدا المشروع هو تنمية الأطفال، تنمية قدراتهم، تنمية مواهبهم، كمان بالنسبة لليافعين بنقول تنمية قدرتهم على المشاركة، توجيه اهتماماتهم أيضا، بالإضافة لأنه توجيه اهتماماتهم. أنا وقت اللي بعمل نشاط بشارك فيه ولد، هو ذاته الولد ممكن من خلال هذا النشاط يكتشف شو هو الشغل اللي هو ميال إلى أكثر، تماما. نفتح له بواب وننمي له إياها بمرحلة لاحقة. حلو كتير وسيم. كفكرة أخيرة حابة أعرف منك يعني تجربتك مع الأطفال ذوي الإعاقة اليوم بمشروع الدعم اللي قائم حاليا، ومثل ما فهمنا أنه مو مشروع وخلص، إنما أنتم كملين خطوة بخطوة وإيد بإيد مع بعض لحتى واستنادا للتجربة الحالية، يعني إذا كانت ناجحة فنحن منطور أكثر ومنكمل، إذا كان فيها أي أخطاء أيضا منتلافاها ومنعدل. تجربتك مع هذول الأطفال ذوي الإعاقة وشعورك أنك عم بتساهم فعلا بأي أمر بحياتهم ودعمهم وتحفيزهم بطريقة أو بأخرى، خلينا نحكي عن مشاعرك بهالموضوع هيدا. يعني هو الأطفال اللي نحن عم نتعامل معهم أو عم نحاول نلبي لهم احتياجاتهم، أكيد كل شخص عم يشتغل بهذا المشروع بيشعر بسعادة فائقة وقت اللي بيلاقي أنه في طفل هو عم بيتابعه، عم يقدر يوصل له خدمة، عم يقدر ينقله من مرحلة لمرحلة، عم يقدر يحقق له حلم بيحققه هذا الطفل. نحن عم نحاول نفيد الأطفال بس بنفس الوقت نحن عم نستفيد منهم. يعني أنا برأيي هدول الأطفال اللي نحن عم نحاول نقدم لهم خدمة، نحن بالمقابل عم ناخد خدمة منهم. نعم. نحن عم نتعلم منهم، عم نشوف شو الخبرات وشو شو القصص اللي عم بيعانوا منها أو المشاكل اللي عم بيعانوا منها وكيف هني عم بيحاولوا يتجاوزوها لهي المشاكل. فالعلاقة بين الشخص المقدم الخدمة والمستفيد بهاي المشاريع هي علاقة تبادلية، أنا عم أقدم له خدمة بس بالمقابل أنا كمان عم بتعلم منه. حلو. وهذا الشيء اللي أنا عم بتعلمه منه هذا شيء كتير مهم، هذا ما بيتقدر بالمصاري. أكيد. لأنه أنا الخبرة اللي عم باخده أنا ومتعامل مع هذا الطفل هي بتساعدني بالمستقبل أني أتعامل مع طفل تاني وطفل تالت وأقدر عمم ثقافة معينة أني أنا كيف بقدر أتعامل مع هيدي الشريحة من الأطفال. أكيد نحن نتمنى لكم التوفيق بجمعية أنيسة سعادة، نتمنى لمشروع الدعم للأطفال المعاقين فعلا ينال الرضا بالنسبة لكم، بالنسبة للأهداف اللي حاطينها، ويحقق المطلوب منه ويحقق غايته وأهدافه النبيلة. أكيد بتشكرك بالختام الأستاذ وسيم طيار، مدير مشروع الدعم للأطفال المعاقين بجمعية أنيسة سعادة. شكرا لكم يا أنيسة سعادة. شكرا. يا خير.